الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أستميحكم عذرا أني سوف أتكلم إلى الساعة 8:00، وسوف أنصرف إن شاء الله، بالرغم من وجود ارتباط ووجود محاضرة، لكن طرأ طارئ ما كان في الحسبان، فبالتالي من الآن نتفق إن شاء الله، ويمكن أن نأتي في يوم آخر نواصل ما بدأناه من حديث، لكن حتى لا يتجمع الناس وحتى لا يعني نخلف الوعد أتينا، والحمد لله رب العالمين. الحديث عن آية في سورة الفرقان، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خزولا. الآية تتحدث عن سبب من أسباب الضلال عند الناس، وإن من أكبر أسباب الضلال عند الناس رفقة السوء واتخاذ الأخلاء، حتى يقع الإنسان في أسر أصدقائه وأصحابه فيطيعهم في معصية الله ويقودونه إلى المهاوي والمهالك. لكن الآية تحدثت عن يوم، يوم، وهذا اليوم الذي يتبين فيه الندم هو يوم القيامة، ويوم القيامة يوم واحد، يوم واحد اسمه يوم القيامة، وفي القرآن يسمى بيوم الحساب ويسمى بيوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي يوم؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، مالك يوم الدين. ويسمى باليوم الآخر، ذلك يوعظ به من كان يؤمن منكم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هو اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، وهو يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه، وهو يوم الحساب ويوم الجزاء، وهو يوم التغابن، ذلك يوم التغابن. التغابن ظهور الخسران، الغبن أن تبيع الشيء الغالي بثمن رخيص، هذا اسمه غبن، مغبون. ولو فلان ده ماله؟ مغبون، وعنده غبينة، يعني عنده حسرة. وهو اليوم الذي نرجع فيه إلى الله، قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فهو يوم القيامة. يوم القيامة يوم واحد يحاسب الله فيه الأولين والآخرين، يوم يجمع الله الرسل، ده يوم القيامة. هذا اليوم مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ولكنه يوم، يوم واحد. القيامة دي كلها يوم واحد بس، كويس. والقيامة يوم يعض، قال ما نجل يعض، كلمة كلمة. يوم هو يوم باعتبار أن الناس لا ينامون فيه. 50,000 سنة الخلائق جميعهم وقوف بين يدي الله، ما في زول بيجنب، ما في زول بيعمل، الناس واقفين مما تبدأ القيامة لحد ما ينتهي الحساب، والناس يمشوا على الجنة والناس يمشوا على النار، ده كله فد وقفة، كويس. هو يوم اسمه أسماء كثيرة، يوم العرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يا اخواننا قيامة الناس كونه يقوموا الناس، المسألة دي الناس بيشوفوها صعبة، بيشوفوها صعبة أصلا يا اخواننا. الناس بيقروا في القرآن الآخر كثير: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، إذا السماء انشقت. صور كثيرة جدا تتحدث عن اليوم الآخر، حتى ولا سيما في المفصل في جزء عما ذا كثير عما يتساءلون عن النبأ العظيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم، شفت يوم دي مهمة جدا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا في دنياهم إلا عشية أو ضحاها. طيب اليوم ده يبدأ بشنو؟ بالنفخ في الصور. النفخ في الصور، الأحياء يموتوا والأموات مالون ميتين. النفخة الثانية يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. النصب يعني شيء يعني أقبلوا عليه، مجمعين عليه كويس، وكأنهم جراد منتشر يقوم من القبور، لكنهم ماتوا في بقاع مختلفة وأرجاء متباينة. الدنيا دي ما واسعة، المات في أمريكا والمات وين، ده اسمه البعث. البعث ده الزول يطلع من قبره ويقف على حيله، لكن بعد البعث، البعث وفي كلمة موافقة لها، البعث والنشور بمعنى واحد، ينشر الناس وينشرهم كيف ما منتشرين. الدنيا دي ما واسعة، دارين يلموا الناس ديل لمتهم، دي اسمها الحشر. البعث أنكروه ناس والحشر أنكروه ناس، وقالوا إذا ضللنا في الأرض، رحنا يعني ضلينا بقينا موية وتفرتقنا وبقينا عظم تراب تراب، أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قالوا، شوف الإنكار ده، أئنا لمردودون، مش كده في النازعات بيقول شنو؟ ها إخواننا أسنى أقدر أديني بس طرف الآية، أئنا لمردودون في الحافرة. قالوا تلك إذن كرة خاسرة، يعني بعد ما يدخلوا حفرة نجي مارجين تاني، كرة يعني مارجين تاني، نجي تاني قالوا هذه خاسرة، ما ممكن يعني ما بتبقى دي. ده ضلال مبين جدا. البحث شيء والنشور، بعد البعث والنشور الحشر. الحشر ده بقى بتم، ربنا قال فحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يوم يحشرهم جميعا، الناس اللي ماتوا في الدنيا كلهم أجزوا من محل ما مات، الله بلمهم كلهم في محل واحد. اللمة دي اسمها شنو؟ فجمعناهم جمعا. لما يقوموا بما يقوموا بيلقوا الكون يتبدل. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا الشمس كورت، كورت يعني بقت اتلمت زي اتلمت مع بعض، كورت العمامة يعني لفت وجمعت، الشمس اتمحت والكواكب انتثرت والسماء انفطرت والسماء انشقت فكانت وردة كالدهان، ده كله الناس شايفينه. بعدك يلمون في محل واحد، المحل اللي بيلمون وين؟ بيلموهن إلى أرض المحشر في بيت المقدس. بعد ما يسوقوهن هناك، بعدين انت عارف لما يحشروهم ما في زول بيقول لا أنا ما ماشي معكم، أنا ما ماشي معكم بس وقفوني هوي وديني وين، يقول الملائكة يا أخي في طريقة. بعدين الحشر ذاته أنواع، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وبعدين يوم نحشرهم على وجوههم، حتى قالوا يحشرهم الله على وجوههم، قال الذي أمشاهم في الدنيا على أرجلهم بقادر أن يمشيهم يوم القيامة على وجوههم. وفي ناس قال لك يحشروا في صورة الخنازير أكلت الربا، وفي ناس يحشروا في صورة القردة أهل الشهوات المنغمسون في الشهوات، ومنهم من يحشر وقد تدلى لسانه على صدره يخرج منه كأنتن ريح يتأذى منه أهل الموقف. هذا حديث الصحيحين. وهؤلاء القصاصون والكذابون، الناس اللي بيحكوا حكاوي يقول لك كان في كده وزول سوى كده وزول عمل كده، لا في زول سوى لا حاجة، حافظ لك ترى الحكاوي وحاج وحبوبات في راسه ده مليان فارغة. يحشرون لك في بعض الناس يحشرون مقطعة أيديهم وأرجلهم، قال هؤلاء السعاة بالنميمة إلى السلطان. بينقلوا كلام الناس يودوا الحاكم يقول ذاك قال كده وذاك سوى كده وذاك عمل كده وذاك عمل كده، ديل ديل مقطعين. وهكذا أنواع من الحشر يلمون في بيت المقدس. هناك يبدأ الموقف العظيم بشنو؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. بعد ذاك ينقلون لواطة غير الواطة تماما، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيل من قطران وتغشى وجوههم النار. الناس بعد واقفين في الأرض الجديدة اللي قبل كده من الله خلقه ما شفه. الوقوف ده ده يوم القيامة ذاته بقى، ده اسمه يوم الموقف العظيم. أزور كان زعل منك يقول لك أشاكيك وألاقيك في الموقف شنو؟ في الموقف العظيم. شوف الكلام ده كيف، الموقف العظيم ده موقف عظيم جد. موقف عظيم ليه؟ الخلق إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم بهائمهم كلهم يقفون في صعيد واحد. موقف عظيم ولا ما عظيم؟ والله الموقف ده عظيم. بعدين واقفين ما في زول بيقدر ينضم، بعدين واقفين صفوف. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، ده يوم الموقف العظيم. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب. الناس واقفين، ده يوم القيامة ذاته بس واقفين. اتحشروا لموهم من محل حشروهم جمعوهم، فلم نغادر منهم أحدا، لموهم في مكان واحد حولوهم للأرض الثانية. يوم تبدل الأرض غير الأرض، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. بيقوا واقفين الناس واقفين عريانين، ده الحشر، الحشر بيكونوا عريانين. في ناس بعد الحشر بيلبسوا كويس الغبار التعب، ما في زول يقوى على الكلام. قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. عارف همسة؟ أنا شوف التفسير، همسة حركة الأرجل تحت الأرض. مزول واقف طويل خلاص يوم كامل 50,000 سنة، الناس دي واقفين بالزول بيتحرك ما في، البيت عب يرفع كراع وينزل كراع، ده اسمه همسة، زول بنضم ما في. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. والناس واقفين، الناس ضايقوا جدا لأنه الموقف مختلط إنس وجن وبهائم. في هذا الموقف يقول المؤمنون المجرمين خلوا اللهم أنقذنا من هذا اليوم ولو إلى النار، ودينا النار ريحنا بس، بيشوفوا النار راح. ويقول إبراهيم اللهم إني لا أسألك إسماعيل ولا إسحاق is is is is